Thank you. Amen. Thank you. يا مولانا ما هي دي

الله يا مولانا Thank you. وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ Yeah.

Thank you. الله الله الله الله يا مولانا الله عليك الله عليك الله الله الله الله الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون